بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت، غرة ربيع الآخر من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس في فائدة لغوية، العرب يقول سمت الشهر بالشهر لأنه يشتهر بظهور هلاله. نعم سمع لي. وفيه المجلس 64 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة، وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. عبد الله مسعد موجود؟ سم الشيخ عبد الله موجود؟ ابن مسعود لم يدخل بعد. شيء السعدي الذكري موجود؟ نعم موجود. الشيخ عبد الكريم ملاقة. طيب أكبر رعاك الله. على كل حال، الأثر هذا ذكره أبو حاتم الرازي في مقدمة جرح التعديل عن سفيان الثوري: احذروا فتنة العالم صاحب الهوى والعابد الجاهل. ويغتر بعض من يقرأ في كتب الرقائق عن كثرة العبادة لبعض الناس، وفي كتب الزهد أخبار لبعض العباد. ينبغي أن لا تأخذ هذه الأخبار بالثناء والمدح إلا بعرضها على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكر بعض أهل العلم أن حديث النفر الثلاثة الذي قال أحدهم هم صحابة، قال أحدهم: أما أنا لما سألوا عن عبادة الرسول عليه السلام كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: ذاك رسول الله، قد غفر الله ما تقدم من ذنب وتأخر، أما أنا فأصوم ولا أفطر. والآخر يقول: لا يتزوج النساء. والثالث: لا يأكل اللحم. والرابع: يقوم ولا ينام. فقال عليه الصلاة والسلام: ما والله إني أخشاكم لله أتراكم لأنا، إلى أن قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول الشاطبي، وهذه أبلغ عبارة في الزجر: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا يمدح أحد بكثرة عبادة إلا بعرض عبادته على الكتاب والسنة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور. وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يعني أن العالم الجاهل إذا أو صاحب الهوى والغواية إذا أضل من اتبعه تبرأ منهم مع أنهم في الخسارة واحد، وهو أشد لأنه أضل. ومعروف هكذا كما في الآية: يتبرأ الذين اتبعوا هكذا أئمة الضلال يتبرؤون من أصحابهم. في سورة سبا يا شيخ ماجد آية على هذا النهج، تذكرها؟ أو واحد يذكرها منكم من الحاضرين؟ لما قالوا: بل مكر الليل والنهار وما أنتم بمصرخي. سمعني. نعم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. نعم.

بعض عباده. إذا عرفوا معالاة الإيمان بالله وباليوم الآخر وما أعد الله، عرفوا حق الدنيا وزهدوا فيها ولزموا طاعة الله تعالى. ومن حرم فلا يجني جاد إلا على نفسه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فائدة عظيمة أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية يقول قرطبي فيها: الرفعة رفعتان، رفعة عامة ورفعة خاصة. العامة رفعة أهل الإيمان على غير أهل الإيمان، والخاصة رفعة أهل العلم من أهل الإيمان على بقية أهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليك. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقة اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقة حقيقة حقيقة حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. فكل طائفة. شيخ العباد بن محسن لعل تلاميذ الشيخ عبد الله كان دائما يقول: لزوم النجاة في كتاب الله وسنة وسلم على منهج السلف الصالح، الصحابة والتابع، على منهج الصحابة والتابعين، وأدرى الناس وأورع الناس وأفهم الناس النصوص. هذا الناس قد يكون عنده علم لكن علم ليس صحيح، وقد يكون عنده علم صحيح لكن يشوب بالرياء والسمعة حب الظهور فيحصل من بركة العلم. نعم. أحسن الله إليك. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والعلم وراء الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. أصدر الكلام الآراء والأهواء، وهذا أوضحها ابن رجب رحمه الله في رسالته القيمة: فضل علم السلف على علم الخلف. علم السلف مبني على النصوص القرآنية والنبوية وعلى آثار الصحابة والتابعين، وعلم الخلف أكثره على الآراء والأهواء والتأويل. نعم. أحسن الله إليك. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها. ذكر شيخ الإسلام في كتاب الوصية الصغرى، ذكر أن من لم ينفعه الله بالعلم الصحيح لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. نعم. أحسن الله إليك. والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول عن الله، قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، وضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، يعني بلغ الضلال بهم إلى أنهم ما اكتفوا بهجر القرآن والسنة، بل طعنوا فيهما وأنه ليس فيهما علم، وأن العلم فيما دونوه وكتبوه واستنبطوه، وهذا عين الضلال. وهذا كما ذكر الإنسان رب العالمين متقرناه في الماضي، فأتبعه الشيطان، إذن قال فانسلخ منها سلاخ الحية من جحرها. نعم ولهذا بعض العلماء لما فتح الله عليه علم التوحيد والسنة وعرف لذة العلم وندم على ما أنفق من وقته في علم الكلام وعلم الأهواء، حتى قال بعضها أنا الآن أموت على عقيدة أمي، وقال الآخر أموت على عقيدة عجاز ليس أبوه، لأنه دخل في أمور أهواء وأمور عقلانية وتأويل متكلف، لكن الفطرة استيقظت في الأخير ورجع إلى القول الصحيح. نعم بشر. أحسن الله إليك. فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. قال الإمام العلامة شمس الدين بن القيم: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض لحظة حط حاشية عندك. لم يذكر. أحسن الله إليك. أحلم بحاشية أخوان. راشد. ليس عندي طبعتي نفس طبعت الشيخ ماجد. طيب نعم الشيخ. كم شذم عليك؟ مضى 19 دقيقة. مضى 19. نعم الشيخ. صلى الله عليه. قال الإمام العلامة شمس الدين بن القيم: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال: وهل في القرآن علم؟ قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك هذا الضلال بعينه صراحة، الاستغناء عن مصادر الوحي إلى الآراء العقلية والأهواء، اتباع الشهوات والشبهات. لكلام ابن تيمية كلام يقول: من اشتغل أو أدمن قراءة الأشعار وأخبار العرب، أدمن يعني زهد في القرآن وتثاقل قراءته، وهذا محسوس. بعض الناس قد يدمن يعني قراءة الأشعار والأخبار ومشاكلها، فيتثاقل بعد ذلك سماع القرآن أو أن يقرأ فيه. لكن هؤلاء نعوذ بالله نفوا العلم الشرعي عن القرآن، ونفوا الحق، وجعلوا ما توصلوا إليه بأقوالهم وآرائهم أنهم يقول القرآن فقط البركة، وأما العلم ففي غيره. نعم الشيخ. شيخنا حفظك الله. نعم. المحقق في مقدمته في أثناء كلامه عن نسبة الكتاب إلى ابن القيم رحمه الله قال: ونجد في أثناء الكتاب تصريحا باسم ابن القيم في مواضع مختلفة، وذكر بعض الأمثلة، وقال: وهذا إما أن يكون من المؤلف نفسه كما يفعل ذلك كثير من المؤلفين، وإما أن يكون من تلاميذه والناسخين لكتابه، أو من ابن عروة الذي أدرج هذا الكتاب ضمن الكواكب. وهذه إحدى القرائن القوية بالنسبة إلى ابن القيم. بالزخم. لا يبعد أن ابن القيم يمدح نفسه ويسمي نفسه بشمس الدين كذا، فربما أن يكون من النساخ أو من عروة رحمه الله. شيخ ماجد الموقف قريب. سمي شيخ. أولا شكرا يا شيخ راشد، شكرا جزاك الله خير. الموقف قريب ولا ممكن نكمل هذا المقطع صلى الله عليك، يمكن طيب. أربعة أسطر. طيب أكمل وقت معك الله. طيب قال رحمه الله: ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. من كان هذا، من كان هذا إيش؟ قال: ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم. ليه؟ لماذا؟ سمي شيخ. وش موقع مبلغه؟ خبر كان. أحسن عليك. الدكتور شغلاي موجود؟ موجود. دكتور عبد الرحمن. نعم نعم نعم موجود. بدل ولا خبر؟ ماشي ماشي ماشي كلام شيخ ماجد هو المفتي. يعني سليم خبر؟ سليم سليم. طيب نعم. طبعا هو يعني كان ينبغي أنه يفصل بينهما بضمير الفصل، لأنهم يقولون إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف أو التنكير فيؤتى بضمير الفصل، لكنه يجوز لأنه واضح هنا. جزاك الله خير، شكرا لك. نعم الله عليك. قال: وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ولهذا القوانين الوضعية يضعونها عقلاء القوم، يأخذ عليها فترة طويلة التنقيح والتدقيق، ومع ذلك بين فين أخرى تقدم مادة، تؤخر مادة، تضاف مادة، ينقص من مادة، لأن الصنع بشر. وأما القرآن الكريم: ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحكامه صالحة لكل زمان ومكان، على اختلاف أمصار الناس وتباعد أقطارهم واختلاف ألسنتهم. طيب الفائدة على ولا شيخ واجد؟ عند الشيخ عبد الله الموسى. موجود عبد الله؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فائدة هنا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر في صفحة 677 في سورة البلد، قال الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يقول تيمية رحمه الله تعالى: قرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الرحمة والإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها فإن القسمة أيضا رباعية، إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة، منهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين مثل كثير من النساء ومن يشبههن، ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلع. والمحمود هو الذي يصبر ويرحم كما قال الفقهاء في المتولي: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، فبصبره يقوى وبلينه يرحم، وبالصبر ينصر العبد فإن النصر مع الصبر، وبالرحمة يرحمه الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وقال من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحسن الباني رحمه الله تعالى فيهما. وقال الراحمون يرحمه الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وصحبه الباني رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كلام تيمية كله يا عبد الله؟ أي نعم نعم، صح الباني كلام تيمية؟ أي لا، هو ذكر الحديث هذه مخرجة مخرجة. طيب نزل في موقع فيها. أبشر أبشر أبشر. طيب شيخ مسعود، شيخ عبد الله أختم معك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سلمكم الله يعني والسامعين، سبق في مجلس مضى ذكرتم لنا بأن ابن كثير رحمه الله له كلام في فضائل القرآن عن تعليم الصبيان. نعم. فوقفت عليه، هو كلام جميل فأحببت أن أقرأه عليكم. يقول ابن كثير رحمه الله ثم ذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل. قال ابن كثير انفرد بإخراجه البخاري، وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن، لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات كما تقدم، وعمره آنذاك 10 سنين، إلى أن قال وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصبا، وهو ظاهر بل قد يكون مستحبا أو واجبا، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرا وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب ثم توفر همته على القراءة، لأن عد عبارة هذه جميلة. قال وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب، يعني حتى لا شد عليه فينفر، يعطى فسحة يعني يرتع فيها ويلعب ليكون أنشط نعمشة، ثم توفر همته على القراءة لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له، ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن 5 آيات رويناه عنه بسند جيد، انتهى كلامه رحمه الله. جزاك الله خير شيخ عبد الله، فضل الأعمال فائدة تكون في موقع رأيك الله. طيب إن شاء الله، شكر الله لكم جميعا، جزاكم الله تعالى خيرا. وهذه الفائدة اللي هي السياسة الشرعية في تعليم الصبيان حتى في الامتحانات الدراسية، الشدة عليهم من بعض الآباء والأمهات، تشدد في المذاكرة والغلظة وأيضا التهديد، هذا يضر ولا ينفع ويؤثر على الصبي في مستقبل حياته. فكما سمعنا، وهذا دليل أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن عندهم من النظريات العلمية ما يفوق ما عند علماء النفس والاجتماع، فكون الصغير يعطى فرصة ليرتع ويلعب ثم يطارد بالحفظ يقبل، أما إذا شدد عليه الحفظ ومنع من اللعب فقد يكره بل يتثاقل. وزقنا الله التوفيق والسداد، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.